طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقَالَ مُوسَى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك